إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، إن من محاسن الدين العظيمة صيانته للأعراض وحفظه لها ونهيه الشديد عن انتهاكها أو الإساءة إليها أو التعدي عليها بأي نوع من الاعتداء. وذلكم عباد الله لما للعرض من مكانة عظيمة ومنزلة عالية، فهو أغلى عند الإنسان وأثمن من ماله. وتأمل رعاك الله في هذا المقام ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وروى البزار في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 حوبا، أي 70 ضربا من ضروب الإثم، وأيسرها كأن يقع الرجل على أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. تأمل رعاك الله هذا البيان البين لمكانة العرض وأنه أغلى وأثمن من المال. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين الربا نوعان: ربا معلوم يعلمه كثير من الناس، وهو الربا الذي يتعلق بالأموال، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والنوع الآخر من الربا، وهذا يجهله كثير من الناس أو يجهلون أنه معدود في الربا بل إنه أربى الربا، الاستطالة في الأعراض وقيعة وقذفا وشتما وتعديا وسبا وبغيا وظلما. فهذا أيها المؤمنون نوع من أنواع الربا، وهو أشد الربا وأرباه وأشنعه وأقبحه وأعظمه ضررا. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا نوعا من أنواع الربا، بل عده في أشد الربا وأشنعه. وذلك عباد الله لأن عرض الإنسان أثمن عليه وأغلى من ماله، ومكانة العرض أعظم من مكانة المال. ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في أعراض المسلمين، وأن يحذر أشد الحذر في هذا الباب، لأنه باب من الإثم خطير، وفيه الحرج، وفيه الهلكة، وفيه العطب. جاء في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم، من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: شهدت الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ لأشياء ليس بها بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، فذلك الذي حرج وهلك. ومعنى اقترض من عرض أخيه أي اقتطع من عرضه بأن ينال منه سبا أو وقيعة أو انتهاكا لعرضه أو شتما أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك من التعديات الآثمة. أيها المؤمنون عباد الله، وعقوبة التعدي على الأعراض والوقوع فيها همزا ولمزا وغيبة ووقيعة عقوبة عظيمة عند الله جل وعلا، وقد جاء في ذلكم أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يأتي في هذا إلا ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. إنه أيها المؤمنون جرم عظيم وذنب وخيم وجناية بالغة، ألا فلنتق الله جل في علاه في أعراض المسلمين، ولنصن ألسنتنا من الوقيعة في أعراضهم، خوفا من الله وخشية من عقابه جل في علاه. أسأله سبحانه أن يصون ألسنتنا أجمعين من الوقيعة في أعراض المسلمين، وأن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. ثم اعلموا رعاكم الله أن صيانة المرء للسانه من الوقيعة في الأعراض يعد من كمال الخلق وجمال الأدب، وهو عنوان على صلاح الإنسان وفلاحه. وأما الاستطالة على الأعراض فهي سبيل الجهال ومسلك المغرورين ومنهج المتكبرين، وهو مسلك وخيم وجرم عظيم. فينبغي على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يحرص على صيانة لسانه وحفظ أدبه وتهذيب خلقه والابتعاد